وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم والكافرون هم الظالمون يا من قبل أن

كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما صدق الله العظيم.